سورة المعارج. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. سورة المعارج إذن وعرج أريلوان سيسمى الربين ذا حنين يتشر ذي حنان يذعان ونكين يذعان السرع ثاب يرند يضرو غفي ذاك النكفرا وري اللي واسي قرعان أسخو الربين ديوسان ويبرذان يتعرجان الملوك أسعرجن الملايك ذي جبريل ورس ذي قواس ذي 50,000 سنة. فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. اصبر الصبر العليم نثني لفظر يبعد العثاب نكنين لفنظر يقرب. يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما. يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. السن ميليه النيم وبحر النحاس ميفسيه إذولال وبحر ثضوط أحبيب وريت سال حبيب غصم مصدر هرسن أمر يتفل المجرم ذي العتف بوش سنية أديف ذمانيس سميس سثم الطوثيس يكو ذي جماس السو ذروميس ذي جمعان السوين اللان ذي القاعان أو إذ كان مكاد ينجو. كلا إنها لضا نزاعة للشوى تدعو من ادبر وتولى وجمع فأوعى. يخضع إذن ذا بريد أرثمس أثن ذا شواض الشواض استكسى قريم ذا قروي السور يوين دي الزين السوار ينيفر يجمع الشيم إثفريث. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. العبد يخلق ذا حماق مثل نور الشر أدي سوغ مثل نور الخير يتشوح. إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مامون. حشو ذهي تظلان وذي ذو من فظليث وذي يتسكن ذي الشنسن الحق وجب المعلوم زكاة يولى مثلو ذا المحروم وذي يمن نسيوم الحق وذي كن يتسكن العتاف النين بافنسن العتاف النين بافنسن وليضمن حد سيمنع. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. والذين هم بشهادتهم قائمون. والذين هم على صلاتهم يحافظون. أولئك في جنات مكرمون. وذو الثغريب الشهوان حشغ في الزواج نسن نعطيك لثني ملكين ولش اللهم في اللسن ويبغى نزيادة فكين إذ وذي قعدة ثلاث وذي حفظ رمنا ورخد عن العهد نسن وذي ورنخم الشذا وذي يتحكر نفظليث وذي اكتب رضغ الجنث أذ يس أذ السكر من. فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أي طمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون أيغر وذك خفرا غرح لدس غولا ضرقا دمقر عضنسا غفيفس أفوزر ماض الزينك تربعا ما يضمع كل حد ذيك سن أذيك شمل جنة النعيم يخضع انخرقث نقوين حصان فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون أنا أقول لغ السبب من الشرق ذر غرب أقرى غر نزمر أدن فدل خير نسن حدور يزمير غي زوير أنفس نذر وين العذن أرد مرين نذو السنسن والناس تتوعذن يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون السن مدف غنقز اخوان عجلن مكني عجلن اغريز رني عبذن ارنا رزت يورثن الدل ذويذس ستوعذن